Yeah. عمله قادر على كل شيء. I love you. الله الله الله الله. Oh! عليك وعليك عاد الحمد ويجيبك وبرك. قد يتمون Thank you. امتي. قلنا Amen. يفتح عليه. Thank you. Oh,

إِنَّ فِي الْعَالَمِينَ Thank you.